أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في المسند بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. شهر مبارك، شهر تتنزل فيه الرحمات، شهر أنزل فيه القرآن، شهر العتق من النيران، شهر تكفير الذنوب، شهر تضاعف فيه الأعمال وتصفد فيه الشياطين، هو غنيمة المؤمن ونقمة للفاجر. شهر ينادي عليك يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. عشان كده عايزين رمضان مختلف، عايزين السنة دي ندخل رمضان بقلب مختلف، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بقلب جديد يوحده ويحبه ويعرفه. عايزين نخرج من رمضان السنة دي منتصرين على أنفسنا الأمارة، منتصرين في معركتنا مع الشيطان. جت الفرصة علشان كل واحد مننا يغير من نفسه، عايزين ندوق حلاوة الإيمان، فكل واحد مننا يبطل المعاصي اللي قطع بينه وبين ربنا، يوصل لمرحلة حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. كفانا غفلة، كفانا كسل، كفانا ملل، كفانا عجز. يلا بينا رمضان السنة دي حاجة تانية، إن شاء الله رمضان السنة دي هيبقى أحلى رمضان في حياتنا. تعالوا نشوف تجربة واحد من الشباب السنة اللي فاتت بيحكي عن أثر رمضان عليه وإزاي كان رمضان أحلى لحظات في حياته. بيقول كانت البداية قبل رمضان اللي فات بست شهور، كنت بدأت أعرف طريق ربنا، والحمد لله السنة اللي فاتت كنت اتخرجت من الجامعة، كنت مستني رمضان بفارغ الصبر، ده أول رمضان بعد ما قربت من ربنا، والحمد لله إن في نفس الوقت كنت بقيت متفرغ وخلصت جامعتي. بيقول والدي كان محافظ على الصلاة لكن في البيت. ويعني ممكن ساعات تلاقيه يروح المسجد بس يعني قليل جدا لما كان بيعمل الحكاية دي. والدتي نفس الأمر كانت تحافظ على الصلاة في وقتها، بس ما كانوش منتظمين في صلاة الفجر. لما ربنا سبحانه وتعالى من علي وتاب علي بدأت أحافظ على صلاة الفجر، وبدأوا هم كمان يصحوا معايا ويصلوا الفجر في وقته. بيقول سبحان الله من غير مقدمات بدأوا يعرفوا طريق الالتزام من غير ما أنا أدعوهم لهذا الأمر. كنت بقفل على نفسي أوضتي وأبدأ أمسك مصحفي وأقرأ شوية من القرآن، لقيتهم بدأوا يعملوا زي مقرأة كده لوحدهم قاعدين في الصالة، هما الاثنين برضو بدأوا يشاركوني ويقرأوا من القرآن. وفي يوم من الأيام جاني حبيبي رمضان، وابتدت قصة حياتي من جديد. الحبيب اللي كنت مستنيه، الشهر اللي صحابي بدأوا يقولولي انت متعرفش يعني ايه رمضان ويعني ايه حلاوة الايمان في رمضان. انا عمري ما حسيت قبل كده بالمعاني دي. كانت اول ليلة من ليالي رمضان يوم الوقفة كنت بزور خالاتي، وكانت الرؤية لم تظهر بعد. وبعد ما زرتهم وانا راجع سمعت بعض المساجد صلاة التراويح بدأوا يصلوا، حسيت ان انا عايز اعيط. الاخوة كانوا قالوا لي ان صلاة التراويح بتبقى حاجة تانية خالص في الخشوع. بيقول فاول ما وصلت جريت على المسجد، دخلت المسجد لقيت صوت الامام في منتهى الجمال. والله كأنها اول مرة ادخل فيها المسجد. دخلت للصلاة مش عارف امتى دخلت، مش عارف قعدت قد ايه، ولا عارف امتى خرجت. والله العظيم كانت دنيا تانية خالص، دنيا عمري ما عرفتها الا في الليلة دي. شعور غريب غريب بكل المقاييس. لأول مرة اعيط كده، لأول مرة في حياتي اعرف كده ربنا. الليلة دي بس عرفت فيها يعني ايه رمضان، عرفت يعني ايه تقرب من ربنا. من ساعتها بدأت حياتي تتغير. والله مر علي رمضان وكأنه ألف ليلة وليلة، حياة عمري ما كنت أحلم بيها. أقسم بالله عمري ما شفت طعم جميل زي كده. أنا كنت بقسم وقتي بأن أنا كنت بصحى قبل صلاة الظهر، أروح بدري لمسجد بعيد أصلي فيه وما كانتش بتفوتني تكبيرة الإحرام. كنت بطول في السنن، أصل حبيت الصلاة قوي في رمضان. كانت كل صلاة من الصلوات الخمس أخصص ليها مسجد معين. كنت بعد صلاة الظهر أقرأ شوية قرآن، وبعد كده أمسك أي كتاب في الدين أراجع فيه أي معنى من المعاني. العصر كنت صليه في مسجد هادي لأني كنت بحب صلاة العصر بهدوءها. وبعد العصر نفس الحال، كنت أقرأ القرآن وأقرأ في أي كتاب من الكتب. المغرب كنت بصليه في مسجد قريب علشان ألحق أرجع بسرعة وأفطر. وبعد الفطار أسمع أنا ووالدتي درس لبعض الدعاء. أما بالنسبة لصلاة العشاء والتراويح فكنت أصليها في مسجد بعيد محدش يعرفني فيه. كنت والله أدخل لصلاة التراويح اللي الشيخ كان يقرأ فيها بجزء كامل ومش عايز إنها تنتهي أبدا. كنت بحس في كل ليلة إن أنا بسبح في بحر من الجمال والخيال، أبكي من خشية ربنا. كان صوت الشيخ بحس إن القرآن من صوته بيجري وينساب في عروقي زي الدم بالضبط. دنيا غير الدنيا، عالم مليء بالطمأنينة. كان ملك الموت خلفي والله أمامي والرسول يرقبني. أما بعد صلاة التراويح، فكنت بشوف درس من الدروس اللي عندي على الكمبيوتر مع والدي ووالدتي، وأقرأ القرآن، وبعدين أنام بدري واصحى قبل الفجر بساعتين، أصلي وردي من التهجد، وأدعو في الثلث الأخير، وبعدين أتصحر، وقبل الفجر بتلت ساعة أجلس على سريري واطفي النور وسبح واستغفر ربي. والله كنت بشعر بمتعة ما بعدها متعة، كنت بحس إن مرمي في حضن دافي وحنانا من لدنا. هو ده يا جماعة حلاوة الإيمان، هو ده المعنى اللي احنا محتاجين نحسه السنة دي في رمضان. بيقول بعدين كنت أروح أصلي الفجر في مسجد بعيد وأجلس حتى الشروق علشان تكتب لي ثواب الحجة والعمرة التامة التامة، وأقعد أتعلم تجويد على شيخ في المسجد، وبعد الشروق كنت أروح أقرأ في شيء من تفسير القرآن، وبعد كده أنام واستيقظ ويمتدي اليوم من تاني. بيقول والله حصل لي موقف عجيب جدا. أول يوم جيت أفطر، أذان المغرب أذن، خدت التمر وقلت لوالدي ووالدتي اسمحوا لي أنا عايز أصلي المغرب في المسجد، مش عايز أضيع جماعة في رمضان. لقيتهم زعلوا شوية، خدت بعضي ونزلت صليت المغرب وطلعت فطرت لوحدي. تاني يوم عملت نفس الحكاية، ببص جنبي لقيت والدي بيصلي معايا المغرب، طلعت لقيت والدتي لسه مخلصة صلاة المغرب بعد ما كانت حطت الفطار. شوفوا الأسرة الجميلة، وهو ما عملش حاجة، هو كده بصلاح المؤمن ينصلح له جميع أحواله. وربنا سبحانه وتعالى إذا أصلح العبد ما بينه وبينه أصلح ما بينه وبين الناس. بيقول عشان كده رمضان اللي فات كان أحلى رمضان في حياتي. تعالوا السنة دي يبقى رمضان أحلى رمضان في حياتنا. عايز أقول لكم على شوية حاجات حصلت في رمضان وإحنا نستفيد منها معاني السنة دي. أول حاجة تعرفوا حدث في رمضان، إنه رفع سيدنا عيسى إلى السماء في رمضان. أنا بقى كمان عايزك يرفع ذكرك في رمضان، عايز يرفع اسمك عند ربك في رمضان فيثنى عليك في الملأ الأعلى، زي ما سيدنا عيسى رفع إليه وكرمه ربه وشرفه. احنا كمان محتاجين ربنا سبحانه وتعالى يرفعنا ويعلي ذكرنا في رمضان السنة دي. اقول لكم على وصفة تعملوها علشان خاطر يرفع ذكركم في رمضان السنة دي، خد الواجب العملي ده بسرعة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني: أكثر من السجود، فإنه ليس من مسلم يسجد لله تعالى سجدة إلا رفعه الله بها درجة في الجنة. سجدة بدرجة في الجنة، إيه رأيك في الموضوع ده؟ ناوي تصلي قد ايه وتسجد له قد ايه في رمضان؟ اسجد واقترب وانت ساجد كده في كل ركعة نافلة وفريضة، قل له قربت منك يا سيدي، هتقبلني عندك يا سيدي ويا مولاي، يا رب يا كريم يا عظيم يا حي يا قيوم، من علي يا مولاي يا قريب بالقرب منك. قرب له، خلي المسافات بينك وبينه تقرب أكتر عشان يرفعك عنده أعلى، فتبقى في جواره ويبقى منزلتك فوق في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عايزك عشان ترفع درجتك في الجنة كثر من الخطى إلى المسجد. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ارفع نفسك فوق. افتكر إن رمضان زمن الرفعة، رمضان زمن السمو عند ربك. افتكر المعنى ده، قولها بينك وبين نفسك، الحق قبل ما تترفع. في ناس بيترفعوا وبتزداد منزلتهم عند ربنا سبحانه وتعالى، وفي حاجات برضه بترفع في زماننا ده، زمن الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة، وقال أول ما يرفع من الناس الأمانة. أنا عايزك تلحق دول قبل ما يترفعوا، عايزك أنت اللي تقوم بالمعنى ده، الخشوع. نتعلم في رمضان الدرس الجميل ده، الخشوع والخضوع لله جل وعلا، بالذات بقى في صلاة التراويح وانت قاعد بتصلي والقرآن تفتح له قلبك عشان يدخل يطهر قلبك من كل المعاني اللي بتحول بينك وبين ربنا. عايزين المعاني دي الجميلة دي حتى يرفع ذكرك عند ربك. اقول لك على حاجة كمان ترفع ذكرك وهي مناسبة قوي لموضوع رمضان، القرآن. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بصوا الآية دي، ربنا يقول إيه؟ نزل به الروح الأمين. فين؟ على قلبك. أيوة، أنا عايز المعنى ده عشان يبقى أحلى رمضان في حياتي، عايز ينزل القرآن على قلبي، يبقى ربيع قلبي، يبقى النهر اللي أنا بتروي منه يغسلني من خطاياي ويشفي صدري من كل الآفات، وفي نفس الوقت يستودع في قلبي حبه، يستودع في قلبي الإيمان بيه. أنا عايز المعنى ده يا جماعة السنة دي نترجمه عملي. القرآن السنة دي حاجة تانية، وردك من القرآن السنة دي شيء آخر. مش مهم هتقرا دي، المهم هيوصل قلبك إيه. عايزك تجمع ما بين الأمرين، إن القرآن تقرأ وتزود في القراية بنية إيه؟ الاستشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. مش إحنا فأول رحمة؟ أنا عايزك تشتغل جامد قوي في الأول بقى، علشان خاطر إيه؟ الرحمة تنزل على القلب، وفي نفس الوقت يشفى قلبك من الحاجات اللي إحنا مش عارفين اللي قطع بينهم بين ربنا. مش شغال ليه؟ بتعجز ليه؟ بتكسل ساعات ليه؟ بتبقى مش قادر على العمل ليه؟ عارف الخير ومش قادر ليه؟ سيبك دلوقتي من التشخيص، سيبك ايه السبب، هو القرآن يدخل يشفي صدرك من غير ما تعرف ايه المشكلة اصلا. عشان كده عايزين نزود ورد القراية السنة دي. عايزك تحط في نياتك من دلوقتي كم ختمة هتختم، ختمة في اول 20 وختمة في العشر الاواخر، هتختم كل اسبوع، هتختم قد ايه؟ وفي نفس الوقت كشكلنا معانا آيات استوقفتني، وفي لحظة التراويح هو دي بقى لحظة التدبر والتفكر، وكأنك في خلوة مع ربنا وربنا بيكلمك. خلاص انسى اللي جنبك وانسى الدنيا باللي فيها واسمع الكلام وافتح له قلبك وافتكر الآية اللي قلت لك عليها، نزل به الروح الأمين على قلبك. تبقى حاسسها كده، قلها كده الآيات، رددها، صلي تهجد ولو بركعتين خفاف، وبآية وعدها كتير كتير، قل له مرة واثنين وثلاثة واربعة، بالذات الآيات اللي فيها الدعاء واللي فيها الرجاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قلها تاني، سمعها لقلبك تاني، مفيش يأس، اوعى تيأس، اوعى تعجز. يأس ليه؟ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. حتمل، إن الله لا يمل حتى تمل. حاسب إن المعاصي والذنوب لن تغفر، ده شهر المغفرة، دي اللحظة اللي كلنا مستنيينها. ربك غفور رحيم تواب عفو يحب العفو. لو جالك الشيطان، لو نفسك الأمارة قالت لك انت مش بتاع سكة ربنا، انت عملت ذنوب متلتلة، انت كذا انت كذا، قل لها وقل له لي يا رب غفور يحب ان يغفر. لو لم تذنبوا لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون حتى يغفر لهم. لو اتيتني بقراب الارض ذنوب ومعاصي وسيئات لأتيتك بقرابها مغفرة. كل ده وما بتحبوش، كل ده ومش هتقطع نفسك عشان السنة دي في رمضان. لازم نعمل كده يا شباب، السنة دي رمضان حاجة تانية. كفاية، أنا بقالي سنتين بقول والله زمننا دلوقتي زمن تمحيص. تمحيص يعني ربنا بيغربل الناس، يا حلو يا وحش، اللي في النص ما بقاش، خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. تبص تشوف ناس كانوا معاك ضاعوا خالص وانتكسوا، الوحش ضاع، واللي كان ماشي وصادق ومخلص بيتقدم وبيمشي. فعشان كده السنة دي اوعى ترضى، اوعى ترضى انك تبقى في حزب الشيطان، في الخاسرين، في من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. احنا بنقول عايزين نقرب، عايزين نقرب من الرب القريب. النبي بيقول بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له فيه، هيتغفر لي ان شاء الله باذن الله، هيغفر. انا لي رب غفور لن يتركني هكذا، انا احسن الظن بي. كل العوائق اللي تحول بينك وبين الشغل السنة دي في رمضان هتتبدد، مفيش عجز، لإني مستمد القوة من رب القوي. مفيش إحساس بالتثبيط، لإني توكلت عليه ورميت بحملي كله على سيدي ومولاي. السنة دي المعاني دي هنهجرها خلاص. اتعلمنا دروس كتير كتير قوي، عدى علينا رمضان ورمضان ورمضان، شعرنا السنة دي هيتغير. كل مرة هتفكر نفسك بالشعار ده، لن يلدغ من جحر مرتين، شعارك السنة دي كده، السنة دي لن تلدغ مرة أخرى. هي دي العزيمة اللي أنا عايزك تدخل بيها على رمضان، فيرفع ذكرك عند الرحيم الرحمن. في رمضان كانت بدر يوم 17 رمضان من السنة الثانية من الهجرة، وأنا عايز رمضان السنة دي يبقى أحلى رمضان في حياتي، يبقى بدر عمرك، بدر حياتك. في بدر نكس الشيطان على عصبيه لما رأى الملائكة تنزل وهزم حزب الشيطان. أنا عايز معركتك السنة دي مع إبليس. يا شيخ الشياطين متسلسلة، متسلسلة، بس ساعات الكبير برضو يشتغل شوية، يجي عليك من هنا ولا من هنا، الصغيرين دول يعني كل واحد مربوط، إنما الباقي بعض الناس قالوا كده فعلا إن إبليس ما بيبقاش مربوط، أو على الأقل هو مصفد بس قاعد برضه يرمي في الوساوس من بعيد لبعيد. ما أنت بتشوف الناس تايهة وضايعة واللي قاعد قدام المسلسلات والفوازير، ولا بباش فيه فوازير خلاص الحاجات دي يعني، وقاعد سايب طريق الرحمن ده. إيه أخباره؟ برضه لسه في واحد شغال، هو بتاع صغير كده بس شغله تمام يعني. المهم عايزك السنة دي تنتصر في معركتك مع الشيطان. واحد من الشباب بيقول للأسف أنا مشيت فترة طويلة قوي من عمري بعيد عن ربنا، نسيت ربنا والدنيا لعبت بيا وغرتني، وربنا يعني وعدني بشلة أنس من طراز خاص، دول بقى ما كانش نفع معهم أي حاجة، كله متقفل. تقول له نروح نصلي، يقول لك صلاة إيه يا عم، هي شوية حركات كده تعملها وخلاص. لا ما ينفعش. تقول له نصوم، يقول لك يا عم الواحد محتاج يعيش، بعدين يعني هي العملية عذاب يعني، يقعد يجوع طول النهار والجو صيف وبتاع، فبحبح عن نفسك حبتين، تجيب له شمال تجيب له يمين ما عندوش، ده يعني انسى. فبيقول في ليلة من الليالي أنا لا نداري أنا آخر إحنا فين ولا بتاع، ببص لقيت الناس عربيات قد كده قدام الجامع، بقول لهم إيه النظام، هو فيه حاجة حفلة النهاردة ولا إيه النظام يعني، نخش الجامع؟ قالوا لا أبدا، بكرة رمضان بس. إيه ده بكرة رمضان بس كده؟ بيقول الكلمة سبحان الله صدمتني، رمضان ولا أنا نداري. دخلت المسجد وقلبي ارتعش رعشة، معرفش ما بقيتش متمالك نفسي، حسيت بحاجة غريبة بتشدني للمسجد. جريت ودخلت المسجد وشد انتباهي وانا داخل دعاء دخول المسجد، قلته. وبعد كده بصيت لقيت شيخ اللي كان بيأذن، فروحت له قلت له يا شيخ انا عايز اقول لك قصتي، انا عملت كل حاجة، انا ضيعت الدنيا، انا كذا انا كذا انا كذا. فبيقول الشيخ راح مبتسم في وشي وقال لي قوم اتوضى وتعالى لي. ويوم قمت اتوضيت ودخلت صليت معاهم العشاء وصليت التراويح، والشيخ راح واخدني بعد الصلاة وبدا يعلمني حاجة حاجة، بدا يقول لي بقى امسك مصحف وابتدي، ان احنا في زمن جميل ده شهر القرآن، خدني حاجة حاجة وسلمة سلمة. سبحان الله، كان ده أول يوم في حياتي، أول يوم أحس إن أنا فعلا بني آدم، وإن أنا فعلا إنسان من جديد. مشيت الأيام والشيخ بيرعاني، وعد رمضان وشهر ورا شهر، وإذا بعد عام أفتح الجرنان ألاقي اسمي وصورتي ومكتوب تحتيها حصل على جائزة ختم القرآن حفظا وتجويدا. بعد سنة رمضان ده كان ايه، وبعديها بسنة كان خاتم لكتاب ربنا. ليه انت حاسس ان انت ما تنفعش؟ يمكن تبقى لحظة صدق، لحظة صدق واحدة السنة دي تبلغك منزلة عمرك ما كنت تحلم بيها. بدر شعار المؤمنين تعرفوا كان ايه؟ كانوا يهتفوا يقولوا ايه؟ احد احد، هتاف بلال. كان هتاف اهل الايمان في بدر احد احد، وهو ده شعرنا برضه واهتفنا في رمضان، هو واحد، ما في القلب غير ربك، هو واحد، هدفك واحد، قصدك واحد، للاحد الواحد، كلنا على طريق واحد الى الرب الواحد. هنتعلم درس التوحيد في رمضان السنة دي، الشغل، الزوجة، العيال، الدراسة، المنصب، الجاه، انسى، شيل، ما فيش في قلبك غيره، أحد أحد، أحد أحد. تهجم عليك الحاجات دي تروح بينك وبين نفسك، هاتف الهتاف ده أحد أحد. ينفع نشتغل الشغلانة دي؟ تيجي معانا السنة دي؟ في بدر وقف عمير بن الحمام يقول يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض. الجنة بجد؟ عرضها السماوات والأرض. الجنة هتبقى بالساعة دي هتبقى عظيمة قد كده؟ قال نعم. قال بخن بخن، ياه ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده، بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على أن تقول بخن بخن؟ قال: والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، نفسي أدخل الجنة، نفسي أبقى في الفردوس الأعلى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها. فكان يمسك بتمرات فألقاها وقال: لئن حييت حتى آكل ثمراتي وتمراتي هذه إنها لحياة طويلة. أنا عايزة كده شعارك كده، علو الهمة كده، لسه هتقعد وتخطط وتشتغل، وإن شاء الله على العشرة الأواخر نبقى بقى نشتغل ونبقى نعتكف ونبقى نعمل شغل جامد قوي قوي قوي. انسى انسى، إنها لحياة طويلة. قدامك الجنة وانت في سباق للجنة، هو المعنى كده. في يوم بدر استغاث المؤمنون بربهم: استتغيثون ربكم فاستجاب لكم. والسنة دي رمضان هيبقى أحلى رمضان في حياتنا، وحنستغيث بربنا كل ما نحس ان احنا مش قادرين ننفذ الواجبات ونقوم بحق ربنا. ينفع السنة دي تبقى الهمة كده؟ هنستغيث. يوم ما تحس ان انت تعبان اصرخ له ان بين ايديه، استغف به. في يوم بدر استشهد حارثة ابن سراقة. الحديث في البخاري ان حارثة ابن سراقة اصيب يوم بدر، فجاءت امه الى النبي فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فان يكن في الجنة اصبر واحتسب. قال: ويحك، او جنة واحدة هي؟ انت عايز انه هيخش جنة؟ هي جنة واحدة؟ انها جنان كثيرة وانه في جنة الفردوس. ينفع يبقى رمضان بدر حياتك السنة دي؟ طيب اقول لك على حاجة، لازم واجب عملي على طول، عايزين الفردوس الاعلى، بنخطط على الفردوس الاعلى. هي الخطة شغالة على كده، خطتك ايه؟ الفردوس الاعلى، العتق من النار مش بس، عايزين الفردوس. قول لي يا عم الشيخ بالراحة عليا، اي حاجه في الجنه على طول كده؟ ده احنا لسه بتوع ذنوب ومعاصي ولسه مش عارفين نخلص منها. اقول لك، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري: اذا سالتم الله فسالوه الفردوس، فانه اوسط الجنه واعلى الجنه، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تتفجر انهار الجنه. كل ليله وانت بتفطر: يا رب أعتق رقبتي من النار وبلغني الفردوس الأعلى، يا رب أعتق رقابنا من النار وبلغنا الفردوس الأعلى، في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في رمضان ولد الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة. يا شباب، ما نفسكوش تبقوا في رفقة سيدة شباب أهل الجنة؟ طب نعمل إيه؟ عايزين قلوبنا تتولد من جديد. الحسن والحسين ولدا في رمضان، وإحنا كمان هنتولد في رمضان. إحنا يا شباب هنتولد ولادة جديدة في رمضان. قلتلكوا قبل كده، أحد الشباب كان جالي في عيد الأضحى الماضي وحكى لي قصته، وقصته كانت سيئة إلى أبعد حد. عاش بيقول لي 10 سنين ضياع، كل الذنوب اللي تعرفها عملتها. كوباية المية بتاعتي هي كاس الخمر، بيتي للأسف هو بيوت الدعارة. كان شخص سيء إلى أبعد حد. بيقول في لحظة من اللحظات عربيتي اتقلبت، وقفت وأنا في الصحراء أبص في السماء أقول له: هو أنت هتاخدها مني؟ هجيب غيرها. الشخص اللي كان بيقول كده بيقول قبل رمضان اللي فات حصلت له مشكلة معينة كده فوقته، فبقى يقول: بقيت أصحى والله العظيم من نومي ودمعتي على خدي، وأقول له: هو أنت رحيم كده؟ هو الحنان عندك كده؟ هو أنت بتحبني كده؟ أنا ما كنتش أعرفك خالص، أنا كنت أستحق كل عقاب وأنا بعيد عنك يا رب. بيقول لي والله اللحظة دي أنا فيها اتولدت من جديد. وأنا ساعتها قلت له أبشر، أنا قدام إنسان ولد من جديد. أول يوم في حياته كان أول يوم في توبته، وإحنا السنة دي محتاجين نتولد من جديد. فعشان كده كل سد بينك وبين ربنا لازم يتهد. أنت مقصر في إيه؟ صلاة الفجر؟ صلواتك؟ لسه مفيش فايدة برضو البنات؟ لسه الخواطر؟ لسه ذنوب الشهوات؟ لسه مش عارفين يا أخوات نلتزم بالحجاب الشرعي اللي ربنا يحبك بيه؟ إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. الفرصة جت علشان كل واحد بينه وبين ربنا يجدد التوبة، يصلح من أحواله. لازم السنة دي يبقى رمضان حاجة تانية، قلب جديد فأحلى رمضان في حياتي. في رمضان نزلت براءة أمنا عائشة من حادثة الإفك، لأن الغزوة التي خرجوا فيها كانت في شعبان، وهي قالت والحديث صحيح البخاري إنها مكثت شهر. فالحادثة حصلت في رمضان والبراءة نزلت من السماء في رمضان، وأنا عايزك السنة دي براءتك تنزل في رمضان. براءة من الشرك، براءة من النفاق، براءة من النار. أقول لك على شغل عملي، أنت عارف من صلى لله 40 يوما، عايزين 10 أيام أهو من شعبان وثلاثين يوم من رمضان علشان ما اضمنكش في العيد، فخليك كويس. خلينا دلوقتي شغالين كده 10 أيام في شعبان وثلاثين في رمضان إن شاء الله، أو خليهم بس 11 يوم اللي حاجة لحسن يطلع رمضان 29 برضو تبقى العملية حطير مننا. ما أنا عارف أول ما يجي ليلة العيد، يا ليلة العيد بقى إنساني. فدلوقتي عايزين نخطط من دلوقتي علشان نخلص إيه موضوع 40 يوم. من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى، يصلي في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، كتبت له براءتان، براءة من النار. في حاجة أحلى من كده وانت في زمن العتق وكمان مأكد بقى على المعنى بعمل؟ يبقى إن شاء الله إن شاء الله هتكتب السنة دي من عتقاء النار. عمل عظيم اهو. والنفاق، مش انت كل شويه تقول لي يا شيخ انا مقلب ومذبذبين بين ذلك، لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، ويوم في المسجد ويوم تلاقيني في حته تانية والكلام ده. خلاص يا عم، براءه من النفاق. عايز احلى من كده؟ خد التالته بقى، براءه من الشرك. تعمل ايه؟ قلناها زمان لما كنا بنتكلم في 24 ساعه مع النبي. هتبقى ايه هي بقى؟ براءه من الشرك. كل يوم قبل ما تنام آخر حاجة تعملها تقرأ سورة قل يا أيها الكافرون. قال صلى الله عليه وسلم اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. والحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. طيب، يبقى رمضان هيبقى زمن البراءة. في رمضان فتحت مكة، وأنا عايزك يتفتح لك باب التوبة على مصراعيه في رمضان ده. اسمعوا الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير وإسناده صحيح، قال فتح الله بابا للتوبة من المغرب، الباب فين؟ ناحية غروب الشمس، عرضه مسيرة 70 عاما. الله أكبر. لو تجري بفرسك، خليها بعربيتك، خليها يا عم بأسرع طيارة نفاثة، اجري بيها 70 سنة، تقطع كام مليون مليون ولا مليار المليار من الكيلومترات. باب التوبة مفتوح على مصراعيه هكذا، لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه. فعشان كده اتفتح لك باب التوبة، وعايز يتفتح لك باب الجنة. يا باغي الخير أقبل، قد فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. عايزين نتفق على برنامجنا اليومي خلال رمضان السنة دي إن شاء الله. أول حاجة قلنا كذا شعار، شعار منهم لا أرينا الله ما أصنع، لن يسبقني إلى الله أحد، وقلنا كمان حنقول السنة دي لن ألدغ من جحر مرتين. وعايزك بقى الكلمة دي ترددها كتير بينك وبين نفسي، المرة دي لا. يعني إيه؟ جيت أنت تعمل نفس اللي كنت بتعمله كل سنة، فجيت برضو تفتح التلفزيون ونتابع برضو مفيش مشاكل، والواحد يروح عن نفسه، روحوا عن أنفسكم ساعة وساعة، يعني الأمور تمشي. تروح قايل لنفسك المرة دي لا، مش كل مرة بقى يضيع مننا رمضان في الكلام الفاضي ده. خلاص كل شيء كان بيوقف رجليك ويتقل رجليك في الطريق، كل ما تيجي المرة دي لا، خلاص تبنى المرة دي لا، كفاية كده. تحدى كل العوائق اللي قدامك، قلنا ذنوب لها رب تواب، العادات هنستعين بالله ولن نعجز، الفتن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. كل يوم هتدعي اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. هتجدد التوبة، انسى الماضي تماما تماما. طب يا شيخ ما هو الذنوب بتيجي على بالي، انسى، ما هي الذنوب دي هتعاقب عليها، انسى، سيغفر ان شاء الله ويمحى من سجلك، هتبقى سجلات بيضاء لكي لا تأسوا على ما فاتكم. انسى الذنب، انت شخص جديد، فأحلى رمضان في حياتك. حدد هدفك واعزم على تحقيق نياتك، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أغششك أكتر حاجة تجيب بيها شغل في رمضان، سيبك أنت من شغل الايه، الكلام المحفوظ، الصيام والقيام وتلاوة القرآن والمعاني دي أكيد لازم نشتغل، بس أكتر حاجة تجيب بيها إنك تتاجر بنيتك، التجارة بالنية. عارفين حديث إنما الدنيا لأربعة نفر، أنت لو معكش فلوس وعايز تقول والله العظيم ده أنا لو كان معايا 1,000,000 جنيه أنا كنت فطرت 100,000 واحد، اتكتبت لك يا جميل، بس بشرط إن نيتك تبقى صادقة خالصة لوجه الله. بس لو جم 1,000,000 جنيه هتعمل إيه؟ هتبقى مشكلة تانية دي. خلينا فعلا نتاجر بنوايانا. قال الله في الحديث القدسي، الحديث صحيح مسلم، إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة تحدث بس. يعني واخد بالك وانت قاعد كده تقول والله ده لو كان فيا ركب كنت وقفت زي الناس دي، ولو كان عندي رجلين كنت صليت أنا من العشاء لغاية الفجر، بس غلبان وضعيف ويدوبك هو الجزء اللي بنعرف نصلي بيه. ماشي، اشتغل بس، وقول واشتغل بنيتك، أنا بسهلها عليك خالص اهو. إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة، قلت لو والله ما كنتش الشغل ده بشتغل ولا حاجة، أنا كنت مليته بقراءة القرآن وكنت ختمت القرآن زي الإمام الشافعي 2 في اليوم. اشتغل بقى أي حاجة، وانت يعني حاجة كده يعني. فماشي، إذا تحدث عبدي فأنت كل يوم 2 زي الشافعي، وصلي زي سيدنا عثمان بالقرآن كله، كل ده أنت بتحدث بيه نفسك وبتشتغل. يا رب لولا يعني الظروف مش مهيئة يعني للأمور دي كلها أنا كنت أكيد يعني سداد في القصة دي. إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها. هنحدد نوايا. 1، عدد ختمات ختم القرآن. هتختم قد إيه؟ ختمة؟ زود وخليك كرع، خليهم 2. ختمة في أول 20 يبقى جزء ونص، وختمة في 10 الأواخر، ده الحد الأدنى. ماشي؟ أدي أول حاجة. تاني حاجة، نيتك أن تتوب من جميع الذنوب ظاهرها وباطنها، اللي انت لغاية دلوقتي مش عارف تخلص منها حتى ولو وقعت في الذنب، جدد توبتك في الحال. النية التالتة، انك السنة دي التزامك يبقى التزام حقيقي، التزام بمعنى الكلمة، تلتزم بطاعة الرحمن، تبقى أخ بقى حقيقي يعني، تبقى راجل ملتزم بجد، بلاش الشغل اللي هو عارفينه ده اللي هو أخ منك أخ يعني بلاش منه ده، فعايزين التزام بجد. النية الرابعة، انك تكسب اكبر قدر من الحسنات الشهر ده. الشهر بتضاعف فيه الاعمال، احنا قلنا بتضاعف بشرف الزمان وشرف المكان وشرف الشخص. اطلع اعمل لك عمره في رمضان كمان تبقى ما فيش بعد كده، زمان ومكان، وربنا يجعلك من عباده الصالحين المتقين تقص كل حاجه يا جميل. يا رب بلغنا عمره رمضان ان شاء الله. فادي واحد، كتر من حسناتك. اهم حاجات ان عملك يتعداك، عشان كده موضوع تفطير الصائمين مهم قوي، موضوع الدعوه في رمضان مهم قوي، توزع شرايط وكتب وتنشر الخير علشان خاطر تكون سبب تاخد من حسنات غيرك. انت بتختم ختمه وتخلي 10 يختموا بقوا 11، فاهم؟ انت اشتغل الشغل ده، ركز في المعاني دي، ما تبقاش بس في خاصة نفسك، بس برضو اجمع ما بين الامرين. يعني لازم يكون لك وقت خلوه، ما تحرقش نفسك، ما تبقاش انت شغال شمعه للناس وانت تضيع، لا. فعايزين نعمل حقيبه الدعوه اللي هي بيسموها تهاد وتحابه، دي بيحطوا فيها كتيب ومطويه وشريط وسواك وحاجات كده، بحيث ان انت تهادي بيها اي حد في المسجد وانت بتصلي مع التراويح، علشان خاطر ندخل السرور على قلب المسلم ونبقى فيها معنى الاخوه الايمانيه ومعنى جميل قوي. شارك في مشروع افطار صائم، شنطه رمضان. يا جماعه السنه دي انا بقول الناس شتاء ومدارس ورمضان، فعشان كده لازم نبقى ايد واحده. ما ينفعش في ناس كتير جدا يعني هتضل وتغفل وهتاخذهم الدنيا بسبب شده وضيق العيش. فعشان كده عايزين نركز مع بعض، ايدينا في ايدين بعض، علشان خاطر نخفف على الناس ما هم فيه. في نفس الوقت عايزين انك تصحح من اخلاقك. البر حسن الخلق. انا ما اتكلمتش لغايه دلوقتي لا صيام ولا قيام ولا حاجه، انا بجيب لك الحاجات التانيه وعلى اساس ان الحاجات دي احنا حفظناها، بس الحاجات التانيه اللي انت مش واخد بالك منها. النبي قال صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزله الصائم القائم. يعني انت راجل بتصوم رمضان وبتقيم الليل، واحد تاني بابتسامه حلوه يبتسمها في وش واحد ويكون سبب في تاليف قلبه، ياخد كل الشغل ده بحسن خلقك. فعشان كده يا جماعه عايزين نركز على المعاني دي، الايثار، تؤثر واحد على نفسك، معاني الوفاء، معاني التراحم، معاني اخلاق جميله محتاجين نحييها في رمضان السنه دي. طيب لو احنا هنمشي بقى كده البرنامج، تعالوا من قبل الفجر، هتصحى قبل الفجر مثلا بساعه، صاحبنا كان بيصحى قبلها بساعتين، قول احنا قبلها بساعه، هتقوم تتهجد لك نص ساعه وتتسحر وتقعد تستغفر ربنا سبحانه وتعالى وبالاسحار هم يستغفرون لغايه ما ياتي وقت اذان الفجر. لما يؤذن الفجر ما تنساش تردد الأذان، وبعديها تقوم تصلي ركعتي الفجر، هما خير من الدنيا وما فيها. والسنة ان انت تروح نايم مضطجع، يعني تصلي ركعتين في البيت وبعد كده تروح مضطجع على شقك الأيمن، تنام كده نومة خفيفة قوي دقيقة دقيقتين، وبعد كده تبتدي تتأهب بقى للصلاة الفجر. وانت خارج احتسب ايه؟ من خرج إلى صلاة فريضة كان كأجر حجة. عد معايا بقى، ده الشغل كتير قوي، كتير قوي قوي. ادي واحد، حجة وانت رايح تصلي الفجر، جميل. ومن صلى البردين دخل الجنة، فانوي كده انها تكون سبب ان انت تدخل الجنة ان شاء الله بصلاة الفجر دي. واللي يصلي الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يبقى انت في حفظ ورعاية، وربنا يحفظ عليك سمعك وبصرك علشان النهار يمشي صح. تصلي الفجر، وبعد أن تؤدي هذه الصلاة تبتدي تشرع في أذكار دبر الصلاة، وبالذات بقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. في رواية قلت لكم عليها عايزين نعملها في رمضان المرة دي، مش 10، 100، اعملها مرة يوم، مرة كده وانت قاعد لسه على هيئة الصلاة تقولها كم مرة؟ 100 مرة. لم يأتي أحد بأفضل مما جئت به في هذا اليوم إلا رجل زاد عليك. بعد كده تبتدي في أذكار الايه؟ الصباح. واهتم لي قوي بالأذكار بتاعة الحفظ، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وهكذا أذكار الحفظ والرعاية، وبالذات بقى المعوذات وسائر الأذكار. معاك لازم في جيبك كتاب زي حسن المسلم ولا أي حاجة عشان تراجع أذكارك أول بأول. بعد كده إما أن أنت تقعد لغاية الشروق، وقت الشروق بالضبط، وتروح البيت تصلي الضحى في البيت، أو أن أنت تصليه في المسجد لو يعني عندك وقت. طيب تروح البيت، أول ما تروح ابتدي يمسك وردك في القرآن، اقرأ لك حاجة بسيطة قوي ونام ساعة مثلا أو ساعتين على حسب شغل كل واحد. لا، الناس اللي هتخرج على كلياتها أو على شغلها يبقى ليهم الوضع بطرازي، اللي مش مرتبط بهذا الأمر يبقى الوقت ده يبتدي يزود فيه في ورد القرآن. ماشي، هتنام لك ساعة ولا حاجة. خدوا بالكم بقى، النوم في رمضان لازم ناخد فيه نيات مختلفة، أصل لازم أقصر النوم شوية. عايزك على طول في لسانك اللهم اشفيني من النوم باليسير، اللهم اشفيني من النوم باليسير، نوم قليل يا رب وبارك لي فيه. واعمل زي ما سيدنا معاذ كان بيقول، إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. والله فعلا رمضان بس اللي الواحد بيحس فيه المعاني دي، تلاقي نفسك عشان فيه برنامج قد كده في دماغك وعايز تعمل وعايز تعمل وعايز تعمل، فتبتدي بس يا رب الواحد بس عشان يعرف يصلي بطوله بالليل في الصلاة، عشان بس الواحد يعرف يقضي اليوم ده في الصيام. ايوه هو المعنى ده بتاع ايه، ان انت فعلا مهدف يومك في طاعة الرحمن، هو كده بتستعين بالنوم على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. خلاص هننام ونبتدي نتوجه بقى كل واحد لشغله. اهم حاجة في طريق الشغل وانت بتشتغل وظيفة الذكر، الذكر علشان الغفلة، عشان الدنيا، عشان التلاهي، لسانك لا يفطر من ذكر الله. استغفار كثير، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، من سره أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. يبقى استغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والحبيبتان بقى كل يوم تتحبب لربنا شوية بالحبيبتان وتقول له حبيتني، زي ما قلت لكم درس المحبة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ها حبتني يا رب، انت بتحبهم، انا نفسي تحبني عشان انا بحب اللي انت بتحبه. انت في الشغل بقى مشكلة المشاكل، يبتدي يقول لك يا شيخ الوقت بيضيع والشغل والوقت، يا عم ما الشغل ده كله في ميزان حسناتك لو نويت فيه نية صح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عايز الشغل أنا يبقى في طاعة ربنا، إن أنت خرجت فعلا عشان اليد العليا خير من اليد السفلى، علشان لا تتكفف الناس، فأنت عشان ما تمدش إيدك بتسعى في قضاء حاجة من حوائج المسلم، إن أنت لما ربنا سبحانه وتعالى يبقى معطيك المال فتقدر النهاردة تسد عن مسلم جوعته، تساعد في تفطير، تساعد في كذا، المال ده في نفس الوقت وفي في امرأتك صدقة، اللي انت بتحطه في فم زوجتك وأولادك، الطعام اللي انت بتجدهم لهم ده صدقة من الصدقات، بس احنا مش محتسبين، احنا عايشين الدنيا عشان الدنيا، احنا عايشين هي كده روتين وبنعيشه، فعشان كده ما بتلاقيش قلبك، وعشان كده كل حاجة بتتشقلب. عشان كده انا عايز السنة دي وانت رايح مهم قوي، رايح تشتغل ليه؟ انا بقول الاخلاص دايما 30 ثانية، ها رايح تعمل ايه؟ رايح اجيب فلوس. جيب فلوس ليه يعني؟ يعني جيب فلوس عشان نمشي الامور، عشان هي في البيت تقول لازم تجيب فلوس، فلازم اجيب فلوس سمعا وطاع. لا، انت رايح بنية، لازم تبقى نيتك واضح، نيتك كده ان ربنا امرك بالسعي، فانت بتسعى في طلب الرزق لان ربنا امرك بذلك، ليس الا تتوكل على الله عز وجل، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. خلاص أدي وقت الشغل هيبقى في طاعة ربنا، في كل وقت فراغ فيه تبقى وردك من القرآن والذكر. عايزين بقى نخفف الكلام في رمضان، الله يكرمكم، قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، وقال لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. اقفل بقى، من حفظ سمعه وبصره ولسانه هو ده اللي هيبقى الحاصل على جائزة رمضان السنة دي. هي دي الجائزة التقديرية، هي دي. فبعد كده وقت الشغل ترجع يكون تخللها صلاة الظهر. احنا قلنا ان احنا صلينا الضحى، اما ان انت هتبقى صليتها قبل ما تنزل الشغل، ولما هتصليها هتصليها 4 ركعات، مفيش ضحى في رمضان ركعتين، رمضان شغالين بالعالي على طول. ربنا قال في الحديث القدسي: عبدي صلي إلي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره. فاحنا عايزين كده، وصلاة الضحى دي صلاة الأوابين، وصلاة الضحى دي صدقة على كل مفصل من مفاصلك 360 مفصل. عايز يحسن من كده، يبقى الضحى 4 ركعات ما فيهاش ديسكاونت خالص، هو كده. لو كده هيجي بقى معانا وقت الظهر، سنة الظهر ايه؟ 4 و4. ما احنا رمضان بنجيب احسن حاجة، احلى رمضان في حياتنا لازم يبقى احلى حاجة واعظم الاعمال. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. يبقى سبب كمان للعتق من النار، ادينا بنزود في اسباب العتق علشان خاطر يبقى باذن الله، باذن الله عتقاء هذا العام. ماشي. بعد كده لو رجعت البيت وفي متسع من الوقت، تنام لك ساعة ولا حاجة على حسب وقتك، بحيث ان هي وقت القيلولة ده، وتبقى تصحى على العصر. مع العصر تروح تأدي صلاة العصر، وعندك حاجة من اتنين. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه لأن اجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر لغاية المغرب خير من ان اعتق 4. فخير من أن أعتق دي سبب من أسباب العتق، إن أنت تعتكف بين العصر والمغرب في المسجد. واحد تاني، تفطير الصائمين بقى، عايزين بقى الشنط وتقف في الشارع وكياس البلح وتفطر الناس واحد واحد، وتجهز أنت بقى حاجتك، تجيب لك كده مثلا طن من البلح ولا حاجة، عشان عايزين حاجة جامدة أوي يعني. تجيب كمية كبيرة جدا توزعها، وكل واحد انت هتفطره ولو بشق طمرة، اتق النار ولو بشق طمرة، ان شاء الله ولو بطمرة يبقى خدت ايه؟ ثواب. تمام كده. ده بين الايه؟ بين العصر والمغرب. عايزين قبل المغرب بقى على طول مباشرة، لو انت في الشارع وبتفطر لسانك شغال في اذكار المساء، وفي نفس الوقت مع لحظة الافطار دعاء. نوحد الدعاء بكذا حاجة. واحد، ان ربنا يعتق رقابنا كلنا من النار. ولو ما حدش منكم ده عالي، تبقى ليلتكم تمام التمام يعني. دي وصيه بقى، كل واحد يدعي لاخيه بظهر الغيب علشان ولك بمثل، فما تنسونيش وانا مش هنساكم. يبقى ندعي بالعتق رقم واحد. اتنين، قلنا الفردوس الاعلى، ان شاء الله ربنا يبلغنا ويكتبنا كلنا في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا العام. بعد كده هتصلي المغرب، بعد ما هكون قلت اذكارك والاذكار الوردة في الافطار، ودخلت صليت لك ركعتين ولا حاجة لو تسعى الوقت، تفطر سريعا وتصلي المغرب وتعود الى بيتك تفطر مع اهل البيت. بعد كده ممكن تستريح لك بقى شوية، عارف الوجبة بتبقى دسمة والشغل بيبقى تقيل، فيعني تاكل لك حاجة خفيفة علشان تعرف تصلي القيام اصلا، وتذهب تصلي القيام. لابد ان تصلي خلف امام حتى ينتهي، حتى ينصرف، صلي معاه لغاية ما يوتر. طب يا شيخ انا عايز اصلي في الليل، ينفع؟ ينفع على قول جمهور العلماء، على قول الجمهور يجوز ان يصلي العبد بعد الوتر، لكن لا يوتر مرة اخرى، ويبقى خلاف الاولى. الاولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا اخر صلاتكم وترا. عندك حل من اتنين، يا اما تصلي وتوتر معاه لغاية الاخر ومفيش اي مشكلة، وتروح تصلي تهجد في اي حتة. طب لو هما دول اوتروا يبقى انت ما توترش معاه، يا إما تروح أنت جاي في الوتر تجعله شفعا تصلي بعده ركعة، وتبقى تصلي بقى توتر في المكان اللي أنت هتتهجد فيه. عايز التهجد يبقى مرة في مسجد ومرة لوحدك من دلوقتي، علشان مهم أوي. أنا عايز الصلاة اللي تخلو فيها بينك وبين ربنا صلاة خالية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة العبد حيث لا يراه الناس 25 ضعف، 25 ضعف من الصلاة التي يصليها حيث يراه الناس. فالصلاة اللي بيراها الناس دي اللي هي صلاة زي التراويح وزي كذا، انا عايزك تروح تصلي لك ركعتين في البيت وانت قافل وداخل قايل لهم انا نايم، تقفل انت وتروح انت داخل مصلي لك ركعتين ولو خفاف. دول يكتبوا يضربوا في 25 ركعتين ب50 ركعة يعني. ايه رأيك؟ قاعد اغششك للصبح النهاردة. عايز نية حلوة قوي وانت خارج تصلي العشاء والتراويح. قلنا كل ما تروح تصلي فرض بتنوي حج، المرة دي حجة وعمرة، ايه رأيك؟ حجة وعمرة الصبح، قاعد انت لغاية شروق الشمس كده، من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله إلى طلوع الشمس كتبت له إيه؟ حجة وعمرة تامة تامة. أنا عندي حجة وعمرة تامة تامة تانيين وفي رمضان. تخرج لأداء صلاة العشاء حجة ولا لا؟ إحنا سائلين الحديث، اللي يخرج يذهب لصلاة الفريضة كتبت له حجة. قال النبي إيه بقى؟ ومن خرج إلى صلاة نافلة كان كأجر عمرة. وأنا خارج أصلي فرض نافلة يبقى حجة وعمرة. أي خدمة تغشيشة كمان آخر تمام دي؟ حجة وعمرة كمان اهو، مفيش احلى من كده بقى. يبقى ساعة ما تبقى خارج تبقى ناوي الايه النية دي مهمة. انا قلت لكم في الاول رمضان السنة دي يبقى احلى رمضان في حياتي بالتجارة بالنيات، تحصل كل اللي انت بقى نفسك تحصله ده كله. خلاص كده اليوم يبقى هتصلي التراويح، ترجع ممكن تريح شوية أو تقرأ وردك من القرآن وتروح، اللي ما بيشوف له حاجة برنامج ديني ولا بيقرأ له كتاب ولا أي حاجة يستجم شوية ويبتدي يروح يصلي التهجد أو بيصليه بينه وبين نفسه، وبعد كده إلى نفس الوقت بقى قبل الفجر يعيد الأمر كذلك. كده ده اليوم بشكل عام. عايز العشرة الأوائل، العشرة الأوائل يبقوا سباق في الطاعات، والعشرة التانيين السنة اللي فاتت أنا كنت مسميهم أثبت أحد. أثبت أحد، خليك ثابت عشان أنا عارف العشرة أيام التانيين بيحصل فيهم إيه، ويبتدي بقى الفطور يجي والعملية تريح وخلاص. فعشان كده أثبت، يبقى شعارنا في العشرة الأواسط هيبقوا الثبات على الطاعات، يبقى سباق وثبات. ولينا بقى شغل تاني في العشرة الأواخر، ده ليهم شغل آخر السنة دي إن شاء الله. كلنا بنية خالصة بعزيمة أكيدة هيبقى رمضان السنة دي أحلى رمضان بإذن الله في حياتنا كلنا. بالله عليكم كل واحد النهاردة الكلام ده يحفره في وجدانه ويحط قدامه البرنامج ده ويعاهد ربنا إنه لن يلدغ من جحر مرتين، إن خلاص ما بقاش الموضوع يستحمل مرات تانية. المرة دي لا، الشعار ايه؟ المرة دي لا، خلاص لن يسبقني الى الله احد، لأرين الله ما اصنع، ايظن اصحاب محمد ان يستأثروا به دوننا، والله لنزاحمنهم عليه. عايز الروح دي يا شباب ندخل بها رمضان السنة دي بإذن الله، ربنا يكتبنا جميعا في عتقائه من النار، ويغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، ويرزقنا إن شاء الله رفقة النبي محمد في الفردوس الأعلى. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.